يعني مثل لو قلت للإنسان الله يميتك وانت ما شفت الفتنة مثلا، ليس معناه أن يميتك قبل وأن أدعو له بتعجل الموت، ولكن أدعو له بأن يموت غير مفتتن، مثل فاقبضني إليك غير مفتون. فكأنها تقول ليتني مت ولا رأيت هذا الشيء، يعني بمعنى ليتني سلمت منه حتى الموت. فهي تمني للسلامة منه لا للموت قبله، وبينهما فرق. مثل قوله تعالى ليعقوب أي يعقوب لبنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا الجواب أسد وأوضح، أنها ما تمنت الموت قبل أن يصيب هذا القدر لأنها مؤمنة، ولكن تمنت أنها سلمت من هذا إلى الموت. وبينهما فرق، كل إنسان يتمنى أن يسلم من الفتن حتى يموت. نعم صحيح، تقول ليتني مت ولا رأيت هذا الشيء، صحيح هي قالت هكذا عنده، لكن هي تقول ليتني سلمت منه وبقيت سالمة إلى الموت. نعم، مريض يستطيع أن يقول مثل ما قالت مريم؟ لا، لأنهم فرق، لأن المرض مو فتنة دينية، أما الفتنة الدينية فيها أسلمة في مثل هذه المسألة ستعرض، ولهذا وقع ما وقع من قولهم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان أبوك امرأ. نعم، كل فتنة دينية، وهذه فتنة دينية، يقولون فتنة دينية يصلح أن يقال مثل ما قالت. إيه نعم، ليتني مت ولم يحصل لي هذا الشيء، مثل فقدني إليك. أيوة ما في شيخ طيب شيخ زين. موضوع سورة البقرة يا شيخ، من باب المباهلة ولا يمكن يتمنوه. ماذا قلت؟ هي معناه يقول تعال، انتباه أنه وياكم الكاذب يموت. ما هذه المباهلة؟ ها؟ ما هذه المباهلة؟ ها؟ ليست هذه الآية هيئة مباهلة؟ مثل إذن؟ كيف؟ إن كانت الإفتار لا أخذ عند الله خاصة بدون نسبة تعال، إن كانت لكم دوننا فلنتمنى الموت. شيخ المفتون، شيخ في ديني يا شيخ، المفتون في ديني قلت انت انه يتمنى، لا بأس انه مات ولا مفتون. اي لا، ما يعتبر هذا جزع يعني وندم على هذا الفعل؟ لا، انا اذا قلت اللهم امتني غير مفتون، لا فتنه الان. نعم يعني نعم، ليتني لم افتن، يتمنى انه لم يفتن في ديني. ما في شيء، كل انسان يتمنى انه لم يفتن، فإن كان أمرا شرعيا يمكنه أن يتخلص منه، وإن كان أمرا كونيا فقد يمكن. نعم، ينزل الله في آخر الزمان في وقت الفتن. نعم، الذي يلتصق يمر بقبر فيلتصق به يقول يا ليتني مكاني، يعني سالم من هذا. نعم، هي من نحن فيه يا شيخ، ربما يكون يقال هذا، وربما يقال نصر أخبر عن الواقع، ولازم من الأخبار عن الواقع أن يكون الواقع حلال، كما أخبر عن أننا نتبع سنة من كان قبلنا، وليس هذا من التأكيد، وأخبرنا قليلا تذهب من صنعاء إلى كذا ولا تخشى إلى الله، وهذا لازم من جواز سبب المرأة بدون محرم. باب دعاء العائد للمريض. وقالت عائشة بنت سعد عن أبيها اللهم اشف سعدا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال عليه الصلاة والسلام أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. قوله صلى الله عليه وسلم أذهب الباس يعني هذا المرء الذي بهذا المريض. وقوله أنت الشافي هذا من أسماء الله، من أسماء الله تعالى الشافي، وهذا لم يذكر في الأسماء التي عدت لما رواه الترمذي وغيره من أهل السنن، مما يدل على أن عدها ليس بمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله لا شفاء إلا شفاءك، لأنه إذا لم يقدر الله الشفاء فمهما بلغ الأطباء من الحب والمعرفة لا يمكن أن يشفوا مريض. وقول شفاء لا يغادر سقما، أي لا يترك سقما أي مرضا. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط للدعاء تقدم الثناء على الله ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا في أول ولا في آخره، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا دعا بدون تقدم ثناء وحمد وبدون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء للمريض إحسان إليه وعبادة لله عز وجل، فيؤجر الإنسان على ذلك. وربما يترتب عليه أيضا إدخال السرور على المريض، وربما يشغل بهذا الدعاء فيكون لك أجر عظيم. فينبغي الإنسان إذا جاء المريض أن يدعو له من هذا الدعاء أو بغيره مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث هو قال ودع رسول صلى الله عليه وسلم فشرب منه وضوءه. لو قال قائل مثلا ما هي القول الذي قيد على انه ما يجوز ان اشرب يعني وضوء الشيء، مع العلم ان الحديث هو يعني يجوز لك ان تذهب الى شيء ويدعو لك لبارك الله مثلا؟ لا، ذكرنا ان الفضل الوضوء هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي تبرك بآثاره، ولهذا ما تبرك الصحابة بآثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، إنما بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء فكل مسلم يدعو، وأما وضع اليد على الجبهة فمن أجل معرفة المرض، معرفة المرض من شدة الحرارة وخفتها، ثم فيها أيضا تطيب لقلب المريض. ما بالنسبة للآثار؟ ما أبدا، ما يتبرك. نعم شيخنا، هل يشرع للمريض أن يطلب من أحد الدعاء له إذا زار رجل صالح، أو نقول لا جائز غير مشروع؟ لا، مو مشروع. الذي ينبغي الإنسان لا يطلب من أحد أن يدعو له، لكن لو فعل فلا ينكر. وينبغي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنك إذا طلبت من شخص أن يدعو لك أن تنوي مصلحته هو، لا أن تنمي مصلحتك أنت لئلا تكون سائلا ومتذللا بهذا المسؤول. وأما الحديث الذي يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك أو من صالح دعائك، فهذا ليس فيه. لا، اثنين ثلاثة، هذا وسامي عبد الله وسامي آدم عبد الله وسام. سأل آدم ليش في هذا الحديث؟ المهم ما أخذ الآن خلاص. طيب. وقال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى إذا أتى المريض، وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده، وقال إذا أتى مريضا. عندنا الأول إذا أتى المريض، وفيها إذا أتى المريض. باب وضوء العائد للمريض. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ فصب علي، أو قال صبوا علي، فعقلت فقلت يا رسول الله لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض. وهي يستحقون ولله يخلقهم بالكلالة. والكلالة أن يموت الرجل ليس له ولد ولا ولد، وإنما له إخوة حواشر. والكلالة مأخوذة من الإكليل وهو ما يحيط بالشيء. فهؤلاء الحواشي أحاطوا بالإنسان إحاطة لم يتفرغ منه ولم يتفرغ منه. نعم. الشيخ في صحيح مسلم حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدركت أويس القرني يدعو لك يستغفر لك. هذا خاص به. وش يخصص به الشيخ؟ يخصص لأنه كرامة له يكون إبارة بأمه. وهذا ما طلب الرسول من الناس أن يدعوه من أبي بكر أن يستغفر لهم، وهو أفضل من أويس القرني. كان في حكم الشيخ في شرائع قديمة ولم يأتي الإسلام لا موافق ولا مخالف، إذا صح إذا صح لأنه يؤخذ به لقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. طيب الحين أنا بشارع شيخ بين الناس على أن سلم وانتهى من السلام، أراد أن يفارق الرجل الرجل قال يعني هل تريد من حاجة؟ قال لك سلم الدعاء ينكر عليه. وما اشتغل ما اشتغل لكم مشغول يطلب عليه يطلب منه انه يطلب. يقول لو اشتغل هو منكم مشغول. طيب يعني ينكر يعني ما ينكر لكن يقال احسن انك لا تعتمد على دعاء الغيب، حتى ايضا طلب الدعاء من الغيب قد يقتضي ان الانسان يعتمد على غيره في دعائه له ولا يدعوه لنفسه، وخلاص مقنع الشيخ فعلا يدعي دعاء الغيب. كيفية التوجيه لهذا الشيء؟ نعم. أنت قلت لا ينكر عليه. إيه نعم. كيفية التوجيه؟ لا يقال أنه منكر. وقد أخي جزاك الله خير، فركونك أنت الذي تدعو خيرا من كونك تطلب الناس أن يدعوك. فدعو أنت دعاء في الله عبادة. خصوصا للمسافرين بعد يقول دعاء المسافر يعني مقبول يدعي لك. لا. الرسول كان يودع أصحابه. ويقول صدق الله دينك وأمانك وأخواتك عملك ويقول الله. باب من دعا برفع الوباء والحمى. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح عند الكسر كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل تبدو أن لي شامة وطفيل. قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. إذن لا بأس الإنسان، بل ينبغي الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى رفع البلاء والوباء عن بلاده وعن بلاد المسلمين، يعني هذا ضرر. والصحيح انه يشمل حتى الطاغوت، ان تسال الله عز وجل ان يرفعه عن البلاد. وان كان قد ورد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان من مات في الطاعون فهو شهيد، ولكن يقال حتى ولو كان كذلك فإننا نسأل الله تعالى العافية من الشيء، لكن إذا وقع بنا فلنا هذا العجل. هذا الكمان الموت ليس هذه الأيام ربما يشترى مسلم خلوصا في البلاد ولا التي تحكم بغير الموت. إيش عدم كمان الموت؟ نعم. مثل هذه الأيام نعم ممكن يبتلى انسان ولا سيما في البلاد التي تحكم غير ما انزل الله. نعم. ويرى حوله كثيرا ممن فتن وتركوا دينه. يعني قلتم انه يجوز ان يكون ليتني لم افتن. ما المانع؟ قلتم انه يجوز ان يكون ليتني لم افتن. نعم. ما المانع اذا دعا الله في صلاته او في اي شيء ان يميته خوفا من الفتنه؟ يعني لا، الاحسن ان يقول اللهم ثبتني، اللهم اعطني شر خلقك، وما اشبه ذلك من الكلام. والرسول عليه الصلاه والسلام لما شكا الى الصحابه ما يجدون من المضايقه امرهم بالصبر، واخبرهم ان من كان قبلهم يمشط بمشاط في امشاط الحديد ما بين جلده ولحمه وهو صابر على ذلك. لعل هذا يخاف على نفسه مما راى من اخوانه كثير في وقت. يا اخي يسال الله الثبات. يعني لا يجوز باي حال طلب منه. ابدا ابدا. يسال الله الثبات. نعم. يلا شاكر. يا شيخ ذكرنا في هذا الحديث انه النبي صلى الله عليه وسلم دعا ان ينقل هذه الحمى الى الجحفه لانه فيها كفار. هل لو كان فيها نفر او شخص او شخصين مسلمون ايضا يدعى انه ينقل اليهم الماء؟ قد يسلمون وقد يمرون بهذه الحمى وقد يسلمون يخرجون منها أو يبقون فيها ولا تأتيهم الحمى وقد يصابون بالحمى ويكون شر هذا مقاتلهم من فتح جهنم. بس ما في دعاء عليهم يكون هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن نحن ذكرنا أنه ما كان فيها مسلمون. نعم نحن ذكرنا أنه ما كان فيها مسلمون. نعم علماء قالوا هكذا. ثم قلنا لكم البارحة أو قبل قلنا لكم هكذا قال والله أعلم قد يكون رسول دعاء لشيء نستطيع أن نعلمه. لكن أنت ينام نصفك ومن تجي تسأل عنه. نعم خلاص الخام ثلاثة. نعم يقول لك الشيخ أنه يجوز للنفس يعني العالم هو الرجل الصالح يقول في الماء. إيش؟ أن الرجل الصالح أو العالم أن ينفث بالماء المريض. طيب ما يعمله عامة الناس الآن يحملوا إناء ويقعدوا باب المساجد يعني؟ إيه والله هذا ما هو طيب. هذا ليس طيب. يكب وخلي يشوف. كان مثل أخذ ماء يجلس من باب المسجد. كل من يكون فيه من عجل وفاسق وبرء وفاجر ومريض وصحيح فهذا ما هو طيب. كتاب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له الشفاء. أيها الإخوة، انتهى كتاب المرضى ويليه كتاب الطب.